أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيان سنخ الحكم للجملة الشرطية في الجزاء، ومر أن هو عموما معنى سنخ الحكم هو الكلي الذي مثلا يشمل كل حصص الحكم لا يشد عنه حصة. فبالتالي المعنى لابد أن يكون كلي، وكلية المعنى مع كون أداة إنشاء الحكم اسم سهل يسير مثل مرتضى الشيخ الأنصاري، إنه هو حينئذ يكون كلي سنخ الحكم. أما إذا كان أداة إنشاء الحكم هي على حال من أدوات أو ألفاظ الحروف، أدوات وألفاظ الحروف، فهل حينئذ يستفاد المعنى كلي؟ مر بنا أنه صحيح في تصوير المعنى الحرفي أن الحيثيات التي تذكر في المعنى الحرفي مما توجب جزئيته، هذه الحيثيات كما يعني نقحت في محلها في المعنى الحرفي لا توجب عدم كلية المعنى الحرفي. إجمالا المختار في المعنى الحرفي هو مجموع الأقوال، ونبين هناك ثمة أنه لا تنافي بين حيثيات الأقوال، كل علم من الأعلام ركز النظر والملاحظة على حيثية معينة وبينها على أنها هي المعنى الحرفي، ولكن هي حيثية منه ليست تمام الحيثيات. فإذن جهة المعنى الكلي موجودة في المعنى الحرفي وقابل للتصوير. إجمالا هذا على حال البيان، ومن ثم يكون قابل للتقييد، قابل لكل هالأمور، هو قابل للإطلاق بالتالي في قبال التقييد، كما هو قابل للتقييد أيضا قابل للإطلاق. فعلى تقدير إذن تصوير السنخ بنحو كلي بهذا البيان ممكن، يعني بهالبيان ممكن. يبقى ماذا؟ يبقى مبحث آخر يذكر الميرزا الناعيمي صفا دقيق. المطلب الآخر يذكر الميرزا الناعيمي ما هو؟ المطلب الآخر يذكر الميرزا النائمي يذهب إلى ليذكر المطلب السهل، ثم يذكر المطلب الصعب الذي يذكر الميرزا النائمي. المطلب السهل الذي يذكر الميرزا النائمي في هذه المرحلة تنبيه، هو بعنوان تنبيه ثاني، لكن هو في الحقيقة تنبيه ثاني وثالث، لكن هو في الحقيقة هذا التنبيه الثاني والثالث لم يذكرهما صاحب الكفاية والآخرين، ولكن هم بالأحرى من تتمات التنبيه الأول أو توسعة التنبيه الأول إذا كان صحيح الكفاية. بعنوان التنبيه الثاني الذي يذكره النزنائي هو هذا المطلب، أنه عندما يقال الجملة الشرقية لها مفهوم لينتهي صنف الحكم بانتفاء الشرط، ليس من الضروري أن يكون الشرط وحداني، ليس من الضروري أن يكون الشرط وحداني، بل يمكن أن يكون الشرط ذو أجزاء، ذو أجزاء، وبالتالي مجموع الأجزاء هي شرط، مجموع الأجزاء هي شرط، وانتفاء المجموع يتم بانتفاء جميع الأجزاء أو بانتفاء كل جزء جزء. مثل إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، تارة لا يجيء أحد بنبأ، تارة يجيء بنبأ ولكنه عادل مثلا وليس بفاسق. فانتفاء الشر إما بانتفاء جميع أجزائه أو بانتفاء جزء من أجزائه، وإذا كان انتفاء جزء من أجزاء فسوف يكون صور انتفاء الشرط متعددة، إما انتفاء الجزء الأول أو انتفاء الجزء الثاني أو انتفاء الجزء الثالث والمجرى، وكلها يترتب عليه المفهوم، كلها يترتب عليه المفهوم. لماذا؟ لأنه المفروض أن الشرط هو الجميع المجموع عفوا، فمع انتفاء أي جزء من هذه الأجزاء يثبت المفهوم. نعم، فهذه التخذ سهلة، بس انتفاء بها ضروري، يعني أنه ليس إذن انتفاء الشرط هو ثبوت المفهوم هو بانتفاء كل الأجزاء، لا، حتى ولو بانتفاء جزء من مجموع الأجزاء، وقد يكون هذا الجزء وهذا الجزء أو ذا أو هذا الجزء أو ذاك الجزء. هو رغم أنه سهل لكن لا بد من اليقظة والتنبه إلى تطبيق هذا المطلب. هذا تنبيه خلاص. التنبيه الثاني اللي هو له الثالث هو صلة له صلة بنفس التنبيه الأول، عنوان التنبيه اذكره اللي ذكر الميزنائي، بعدين دعونا نفسر هذا العنوان. عنوان التنبيه الذي يذكره الميزنائي صورة العنوان الذي يذكره هكذا، ان المفهوم تارة سالبة كلية وتارة سالبة جزئية، المفهوم، أو قل بدل كلمة سالبة عبارة أكثر اختصارا يذكرها ابن الزنائي، المفهوم تارة له إطلاق وتارة لا إطلاق له المفهوم. تارة المفهوم له إطلاق وعموم وتارة المفهوم ليس له إطلاق ولا عموم. هذا عنوان التنبيه. طبعا المنطوق إذا كان موجبة كلية في المقابل المفهوم يصير سالبة، قضية سالبة. فإذا كان في عموم يصير سالبة كلية، وإذا ليس فيه إطلاق عموم يصير ماذا؟ سالبة جزئية. قد يكون العكس، المنطوق سالبة كلية، المفهوم ماذا؟ إما موجبة كلية إذا كان في إطلاق عموم، أو موجبة جزئية إذا كان ماذا؟ إذا كان ليس في إطلاق عموم. هو دائما المفهوم عكس المنطوق، عكس المنطوق في جهة الحكم سلبا أو إيجابا. فعنوان التنبيه هكذا، إذا عنوان التنبيه هل المفهوم له إطلاق وعموم أو ليس إطلاق عموم؟ أنا فقط أذكر التساؤل الآن قبل لا ندخل في التنبيه، أنتم حاولوا تفكروا في الجواب. هذا التنبيه حقيقة ماذا؟ المفهوم له إطلاق عموم أو ليس له إطلاق عموم؟ قضية جزئية وليس قضية عامة. هل هذا التنبيه لبا يرجع إلى أن ثبوت المفهوم يعني في إطلاق عموم، أما إذا كان بنحو القضية الجزئية إذا ليس مفهوم؟ هل هكذا أو لا؟ أو لا أن هذا البحث بعد تقرر المفهوم يريد يبحث أن المفهوم عام أو ليس بعام؟ شوف تأمل شنو القصة. هل هو لإثبات المفهوم أو لا هو لإطار المفهوم أنه عام ومطلق أو ليس بعام ومطلق؟ أي من المبحثين؟ على كل هذا خلوا تساؤل فكروا فيه. فالميزة أن يقول المفهوم إنما نستفيد من عنده فيما إذا كان مطلق عام، إذا ما هو مطلق عام ما نستفيد عنده. زين، فيقول الميزة أن يتوقف عموم المفهوم وإطلاق المفهوم على عدة نقاط. ما هي العدة نقاط؟ أول نقطة الأولى يقول ما عرف من أن المفهوم نقيض المنطوق صحيح، لكن ليس النقيض المنطقي العقلي إنما هو النقيض العرفي. النقيض العرفي، النقيض يقول ما هو التغير بين النقيضين، النقيض المنطقي عقلي والنقيض عرفي. في النقيض المنطقي نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، يعني نقيض الكلي جزئي، بينما في النقيض العرفي ليس نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، نقيض الموجبة الكلية سالبة كلية. ونقيض السالبة الكلية ماذا؟ موجبة كلية. إذا كان عكسه فيقول إذن أول هاي نقطة أولى لازم نلتفت لها، أن نقيض الموج الكلي ليس جزئي، كلي بجهة معاكسة. والسبب في ذلك يعني حسب أدوات الاستعمال العرفي، أدوات لأن التناقض في الكلام المحاوري أو الحواري بين أبناء العرف يكون ماذا؟ بتوسط أدوات الكلام. أدوات الكلام فيها أدوات عموم عادة، بس سبب يصير نقيضه الأصل كلي في الأصل وفي المفهوم كلي. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يذكرها المزنعين أن الحكم إذا كان في الجزاء الحكم إذا كان في الجزاء استغراقيا فهناك مجال للعموم والإطلاق في المفهوم، وأما إذا كان الجزاء في المنطوق إذا كان الجزاء في المنطوق هو الجزاء في المنطوق إذا كان هو حكم مجموعي أو بدلي فلا يثبت إطلاق أو عموم في المفهوم. كيف بيان هذا؟ توضيح هذه النقطة الثانية. توضيح هذه النقطة الثانية بين قوسين صغيرين. التعبير بلفظ حلالي، الحكم حلالي أو ليس حلالي، دع بالوصولين في أحد استعمالات لفظ الانحلال يريدون من الانحلال الاستغراق. فلا يسمون البدلي انحلالي ولا يسمون المجموع انحلالي، وإنما يطلقون الانحلالي على الاستغراقي. هذا طبعا أحد استعمالات الانحلال، وإلا أحد استعمالات الانحلال الموجودة لديهم بمعنى السريان، والسريان يفرض في المجموع ويفرض أيضا في البدل. على أي حال، يعني مطلق العموم سواء بدلي أو مجموعي أو استغراقي أيضا فيه خاصية السريان، ويستعمل الانحلال في اصطلاح ثاني بمعنى السريان. فإذا الاصطلاح الأكثر استعمالا عند الأصوليين في الانحلال بمعنى الاستغراق. جيد، إذا نوضح هذه النقطة الثانية الآن. يقول ميزنعي إذا كان المنطوق حكما مجموعيا أو بدليا فلا مجال للإطلاق، اللهم صل على محمد وعلى محمد، فلا مجال للإطلاق أو العموم في المفهوم، لا مجال. وأما إذا كان المنطوق استغراقيا فهناك مجال للإطلاق والعموم في المفهوم. بيان ذلك، هذه النقطة الثانية شو بيانها؟ بيانها يقول لأنه إذا كان مثلا مجموعي، نفترض الحكم في الجزاء منطوقا كان مجموعيا، رفع الحكم المجموعي ماذا؟ برفع الحكم عن بعض أبعاد المجموع. الحكم المجموعي متى ينتفي؟ إذا انتفى الحكم ولو عن بعض أبعاد المجموع، يعني لو كان الحكم هذا الذي ذكر في الجزاء وهو حكم مجموعي، لو كان ثابتا لثلثي المجموع يصدق أن الحكم المجموعي انتفى، لأن المفروض الحكم المجموعي هو حكم لمجموع الأجزاء، مجموع الأجزاء، فلا مانع أنه فكان ينتفي. فإذا انتفاء الحكم المجموعي بماذا؟ انتفاء الحكم المجموعي ولو بارتفاع عن بعض المجموع. زين، إذا ارتفع عن بعض المجموع كما هو واضح وصدق المفهوم، فبالتالي لا إطلاق ولا عموم في المفهوم. في المفهوم ما هو انتفاء الحكم، فلم ينتفي الحكم عن جميع الأبعاد. انتفى الحكم، يكفي في انتفاء الحكم انتفاؤه عن ماذا؟ عن واحد من الأبعاد، ليصدق أنه المجموع انتفى. تشوف، لاحظ، لا يكون هناك في البين عموم في المفهوم، يعني عموم في الانتفاء ما غير موجود. ها؟ أي طبعا، مثل الآن مثلا الصوم، الصوم موجب الإمساك من الطلوع الفجر إلى الغروب، فينتفي هذا بانتفاء الوجوب ولو في بعض الأبعاد. زي إذا أتى دليل وقال لك افترض امسك ما قدرت، هذا أيضا انتفاء للصوم، الصوم كمجموع، إذا كان مجموع طبعا كمجموع انتفى. هذا ثابت شيء آخر يتلائم مع انتفاء المنطوق. انتفاء المنطوق بماذا؟ وجوب الصوم كمجموع أو وجوب الاعتكاف كثلاثة أيام. أما لو ثبت وجوب الاعتكاف يومين مثلا بدليل آخر لا تنافي بينه وبين المفهوم، لكي نقول الدليل الثاني مخصص للمفهوم، لا. والسبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك هو أن المجموع ينتفي بانتفاء ولو بعض من أبعاده، ولا يتوقف انتفاء المفهوم على انتفاء جميع الأبعاد، لأن الفرض أن الحكم مجموع. نعم، فعلى تقدير، نعم، إذن إذا كان الحكم مجموعي لا يكون في المفهوم عموم، فلا عموم ولا إطلاق في المفهوم، فلا عموم ولا إطلاق في المفهوم. كذلك إذا كان بدلي، إذا كان بدلي لا يثبت في الحكم عموم أو مفهوم. لماذا؟ لأن البدلي متى ينتفي؟ البدلي حكم على البدل في الأفراد ينتفي إذا انتفى هذا الحكم البدلي. خب، لو ثبت حكم آخر يعني من سنخ هذا الحكم، ثبت في بعض الأبدال، لا يكون منافيا باعتبار أن هذا الحكم البدلي حكم واحد في الأبدال وليس يتعرض إلى أحكام أخرى في الأبدال، سواء بنحو التعيين أو بنحو البدل. رفع هذا الحكم إما بارتفاع عن بعض الأبدال أو حتى لو افترضنا هو يرتفع وليكن لا ينافي وجود حكم آخر، باعتبار أنه من الأصل هذا في المنطوق المطابقي أصل المفادة أنه حكم بدلي، ليس حكم استغراقي، حكم بدلي. فارتفاع انتفاء لا يدل على الانتفاء في الجميع، لأنه في الأصل لم يكن هو بنحو الاستغراق، هو ماذا؟ من نحو البدل، إم يعني بعبارة أخرى نفس المنطق يقول إما هذا أو ذاك. إذا كان إما هذا ليس في ذاك، وإذا كان في ذاك ليس في هذا، وطبيعته ليس تواجدي في الكل، طبيعته ليس تواجدي في الكل، يعني انتفائي في بعض ووجودي في بعض. هو بدلي هذا معناه. فإذا كان انتفائي في بعض ووجودي في بعض، انتفاء هذا بماذا؟ ما في عموم في الانتفاء، هو من الأصل في انتفاء، في مشوب بالانتفاء. فانتفاؤه انتفاء مقدار التواجد الذي لديه، فلا يكون في المفهوم عموم وإطلاق، لا يكون في المفهوم عموم وإطلاق. من الأول هو حكم واحد على البدن، ليس كل الأحكام بعبارة أخرى. جيد. أما إذا كان استغراقي، هنا يكون مجال لعموم المفهوم أو إطلاق المفهوم. لماذا؟ لأن في كل فرد فرد، في كل مورد مورد، استغراق حكم موجود. انتفاع هذا الحكم الاستغراقي انتفاع عن هذا المورد وعن هذا المورد وعن هذا المورد وعن هذا المورد وعن هذا المورد وعن هذا المورد. هذا هناك يكون بالتالي إطلاق وعموم في المفهوم. إذا كان الحكم في المفاد المطابقي استغراقي، يتصور إطلاق عموم في المفهوم في الانتفاع. أنا أكرر التساؤل اللي ذكرناه في بداية هذا التنبيه، هذا مرتبط بسنخ الحكم، بإيش مرتبط؟ هاي البحث كلام متين ما ينزلناه، مرتبط بسنخ الحكم أو شيء آخر أو تفسير آخر لسنخ الحكم أو لا مرتبط بسنخ الحكم؟ ظاهر لا أنسى الظاهر، اذهب إلى الباطن. الحين علاقة حسين التي تقدم تجارب، انت جيب خلاصة نتيجة وبعدين ندخل لكم. اي فنرجع الى كلام، الحين بعدنا نتيجة تتم كلام ميزنائين. النقطة الثالثة التي يذكرها ميزنائين لازلنا في هذا التنبيه، النقطة الثالثة التي يذكر المزنان في هذا التنبيه نكتة هم لطيفة واقعا دقيقة. يقول علي واقعا يوميات الاستظهار في الأدلة مرتبط بهذه الفوائد النقاط التي يذكر المزنان. يقول المزنانين تارة الدال على العموم، الدال على العموم، هذه بحوث حتى في البلاغة في علم المعاني ذكروها، هذه بحوث. لذلك المهارة في علم المعاني من البلاغة مؤثر كثير في المهارة في مباحث الألفاظ والاستظهار من الأدلة. علم المعاني مؤثر جدا في القسم الأول من علم البلاغة. يقول ميزنائين هكذا أن الدال على العموم أو الإطلاق تارة أداة اسمية وتارة أداة حرفية. الدال على ماذا؟ على العموم، سواء عموم بدلي أو عموم مجموعي أو عموم استغراقي. الدال على العموم تارة أداة اسمية، تارة أداة حرفية. أداة اسمية مثل ماذا؟ مثل مجموع، مثل كل، ولا مجرد. تارة أداة حرفية، أداة حرفية مثل ال، هيئة الجمع، وقوع النكر في سياق النهي أو النفي، مثلا الإضافة أو المجرة هذه، أو كلمة أيوه صوت. زين، ما فائدة هذا التقسيم عند ابن الغنائم؟ فائدة هذا التقسيم أن العموم تارة يدلل عليه تارة بالاسم، تارة يدلل عليه بالحرف. يقول إذا دلل على العموم بالاسم الاسم المعنى الاسمي ملحوظ بالذات، بينما المعنى الحرفي ماذا؟ ملحوظ التبع، وملحوظ به شيء اخر. المعنى الاسمي ملحوظ بالذات، المعنى الحرفي ماذا؟ هو ملحوظ ذايب هو في غيره عالي جيد. ثم النتيجة، فثم ماذا؟ ثم هكذا. يقول إذا كان المدلول بالعموم معنى اسمي فيكون المعلق بالجزاء ليس الحكم، عموم الحكم. أما إذا المدلول في على العموم ليس المعنى الاسمي، المعنى الحرفي، المعنى الحرفي للعموم زائد في غيره، فيكون المعلق هو الحكم العام. تقديم وتأخير في الكلمة كيف يفر المعنى 180 درجة؟ تارة المعلق عموم الحكم في الأداة الإسمية للعموم، تارة المعلق الحكم العام إذا كان أداة العموم حرفية. لماذا؟ لأن أداة العموم الإسمية تركز بالذات على ذاتية العموم، فكأنما ذاتية العموم يصير لها محور، فهي الجزاء، فهو الذي علق. وأما في أداة العموم الحرفية، المعنى الحرفي لا يظهر نفسه، يظهر غيره. شنو يعرفون المعنى الحرفي؟ ما أنبأ عن معنى في غيره. ففي أداة العموم الحرفية ما تظهر، العموم ما يظهر، يظهر غيره، يظهر الحكم العام. العموم يكون مندك دائر صفة في غيره، في غيره وهو الحكم. فإذا كان المعلق عن الجزاء عموم الحكم وهو في الأداة الإسمية، لا يكون المفهوم فيه عموم، وإذا كان المعلق عموم، إذا كان المعلق الحكم العام يكون في المفهوم عموم إطلاق. شوف هاي النقطة الثالثة كم مقدمة يرتبها الميزانية كي يصل النتيجة. هو عقلية المنطقية يكون الميزانية قوية، يعني أقصد ممارسة العلم المنطق. فأداة العموم اسمية إذا كانت تسبب ماذا؟ لمفادها عموم الحكم مو الحكم العام. شوف شلون المفاد، مجموع افرض آنات ليل والنهار مجموع شيء مثلا او العموم حتى العموم الاستغراقي، فيقال العموم معلق او يقال الحكم العام معلق. عموم الحكم معلق متى؟ اذا كان اداه اسميه. واذا كان عموم الحكم معلق الذي ينتفي فقط العموم لا انه ينتفي كل الحكم في كل افراده، اذا كان معلق العموم الذي ينتفي من هو العموم فقط، الذي ينتفي فقط العموم، الذي ينتفي هو العموم لا عموم الانتفاء. شفتون انتفاء؟ من داخلكم في دوامة هذه البعوض المنطقية. الذي ينتفي انتفاء العموم لا عموم الانتفاء، والمفيد ما هو؟ العموم في الانتفاء، العموم في المفهوم. وأما إذا كان المعلق الحكم العام الذي ينتفي هو الحكم العام، يعني انتفاء الحكم العام، الحكم العام في هذا وهذا وهذا وهذا، تصير عموم انتفاء. نعيد إن شاء الله بشكل مفصل غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.